السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة لها شروط صحة، وطالما قلت كلمة شرط يعني قبل الشيء، زي لما اجي اقول لك لو هتحضر الاجتماع الفلاني شرط ان انت تكون لابس بدلة، ده معناه ان انت لازم تلبس البدلة قبل الاجتماع، وان البدلة مش من الاجتماع. نفس الكلام لما اجي اقول لك شروط الصلاة، دي حاجات لازم تكون موجودة قبل الصلاة وتفضل مستمرة معايا لغاية نهاية الصلاة. طيب ايه هي شروط صحة الصلاة؟ 6. رقم 1، الطهارة من الحدث، يعني ببساطة ان انت تكون متوضي وضوء صحيح. 2، اجتناب النجاسة من على جسمك او الثوب بتاعك او البقعة اللي انت بتصلي فيها. رقم 3، دخول وقت الصلاة اللي انت هتصليها. 4، ستر العورة. 5، استقبال القبلة. 6، النية.